والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، فما زلنا مع سورة النازعات، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: أهم أشد خلقا أم السماء بناها؟ الله عز وجل يسأل هؤلاء الكفار سؤالا توبيخيا إنكاريا، الذين تجبروا وتكبروا على ربهم تبارك وتعالى، ويسأل المؤمنين العقلاء المتدبرين حتى ينظر الإنسان في نفسه وفي خلق الله عز وجل فيتواضع لخلق ربه تبارك وتعالى. أهم أي هؤلاء أشد خلقا حتى يتجبروا ويتكبروا على الله؟ أم السماء بناها؟ من الذي بنى السماء؟ الله تبارك وتعالى. ماذا فعل حتى تكون على هذه الصورة؟ رفع سمكها فسواها، رفعها عاليا عن الناس حتى صارت كأنها ظلة لأهل الأرض، تحوطهم، تحفظهم من كثير من الشرور التي يحفظ الله عز وجل منها عباده، وهي فيها أمور تنفع الإنسان. جعل الله عز وجل فيها الشمس، وهي مصدر للضوء وللدفء وللنفع، فالنبات لا يكتمل غذاؤه إلا بضوء الشمس. كذلك لا نستطيع أن نقيم معايشنا إلا في ظل ضوء الشمس. والحرارة كذلك، فقد قال علماء الفلك: إن ابتعدت الشمس عن مدارها ومسافتها عن الأرض تجمدت الأرض، تحولت هذه الأرض إلى كتلة من الجليد. وهذا حدث في الكواكب البعيدة عن الشمس، والتي تدور في مدار حولها أيضا لكنها بعيدة عن الشمس. فتدبروا في هذه السماء، الشمس فيها والقمر فيها ضياء وهدوء وسكينة، وفيه أيضا قوى وضعها الله فيه ليؤثر على حركة الماء في البحر بالمد والجذر فيما ينفع الناس، وأيضا النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، فالنجوم هداية لأولئك الذين يسيرون في القوافل في الصحراء أو في المراكب والسفن في البحور أو في البحار، يهتدون بالنجوم ويعلمون الأماكن ويصلون إليها، وهكذا كثير. أهم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني أبرز ليلها وأظهره حتى طمس الليل ملامح النهار، ثم أيضا تعاقب ذلك خروج الضحى وهو بزوغ ضوء الشمس، حتى يكون الناس متعاقبين بين الليل والنهار، هكذا حتى تستقيم معيش الناس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش على حالة واحدة. ولذلك الله عز وجل ذكرنا بذلك: لو جعل علينا النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بليل نسكن فيه؟ أو جعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بنهار أو بضوء نتعايش فيه؟ فاعلم أن تعاقب الليل والنهار نعمة من الله تبارك وتعالى الذي يدبر شؤون عباده وخلقه. ولذلك ينبغي على الإنسان العاقل كثيرا ما يتدبر في خلق الله ويتفكر، والتدبر والتفكر عبادة لله تبارك وتعالى. قل من الناس من يتعبد بهذه العبادة، عبادة التفكر والنظر. الله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا، تجول وانظر، تدبر في الأرض وتدبر في الجبال وتدبر في السماء، تدبر في كل ذلك، واعلم أن لك حق، وأن الله عز وجل أكبر فيجب على الأدنى الأصغر أن يخفض جبهته ذلا للأكبر وأن يعيش عزا في دين الأكبر تبارك وتعالى، ويعلم أن سلطان الأكبر يسلطه على من يشاء من عباده. فإذا علمت ذلك وكنت عبدا لله الأكبر تبارك وتعالى ودخلت في سلطانه كنت من أهل عزه، وإذا تخليت عن سلطان الأكبر وخالفت أوامره وانتهكت نواهيه كنت في ذل وصغار حتى يسلط الله عز وجل على هذا الأتعس أسأس خلق الله. وهذا حالنا بالوصف العام، المسلمون أهل عزة في الأصل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمم جميعا، نفعها متعدد، خير أمة أخرجت للناس. لكن لما خالفنا أمر الله تبارك وتعالى بترك أوامره وارتكاب نواهيه سلط الله علينا ذلا من أراذل خلقه من اليهود. يعني اليهود أهل غضب من الله، هم المغضوب عليهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل أننا في ذلة أن سلط الله علينا من غضب عليه، لم يسلط علينا أحبابا له بل سلط علينا أعداء، سلط علينا الذين غضب عليهم. إذن نحن في خطر عظيم، في خطر عظيم. فلذلك ينبغي على المؤمن أن يدخل بكيانه كل طواعية لله الأكبر تبارك وتعالى في دينه، يأتمر في أمره وينتهي عما نهى عنه. أو أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يعني قدر فيها ما ينفع أهلها، وضع فيها الآبار والعيون والبحار والأنهار، وجعل أرضها صالحة للزراعة في أماكن وصالحة لاستخراج المعادن فيما ينفع الناس في أماكن أخرى، وهكذا قدر فيها أقواتها ووسع المنافع على الخلق قبل أن يخلق الخلق. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، وهذا أهم النعم على الأرض، إذ أن الله جعل من الماء كل شيء حي. أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها أوتادا في الأرض تثبتها. أهل الجيولوجيا، علم الجيولوجيا وعلم دراسة الأرض طبقات الأرض، يقولون إن الجبال فيها إعجاز عجيب. الجبل، الجزء الظاهر من الجبل في جزء مثل الجبل تماما في بطن الأرض، ولذلك في وصف الله أوتادة وصف إعجازي. لماذا؟ لأن الوتد الجزء في الأسفل من الأرض أطول من الجزء الذي في أعلى، وهكذا الجبل. التصوير الحديث لطبقات الأرض بيّن أن الجبال سبحان الخالق الجزء الأعلى أقل من الجزء الأسفل بكثير، والأسفل مثل الجبل لكن بالعكس على صورة الوتد تماما، وهي أيضا سبب لتثبيت هذه الأرض. بعض العلماء ذكر بأن أماكن وضع الجبال هي الأماكن المحورية التي بسببها تثبت الأرض ولا تنقض. سبحان الله، ونحن حتى لو لم نسلمها نحن نعلم أنها وضعت بحكمة الحكيم تبارك وتعالى، وضعت بمقدار وبضبط عجيب، لأن الذي خلقها هو بديع السماوات والأرض الذي يخلق على غير مثال سابق، وإذا خلق خلق خلقا مبدعا أعجز العقلاء عن تخيله وتصوره. حتى الآن كل يوم في اكتشافات جديدة، ومع ذلك نحن عاجزون تماما عن أن نحيط بعلم الله في خلقه الذي نراه، فضلا على أن نحيط بخلق الله الذي لا نراه. سبحان الله، أمر عجيب. كلما دار ذلك ببالك فاعلم أن الله عز وجل عظيم كبير. ولذلك ينبغي كما قلت أن تنكسر لعظمته تبارك وتعالى. والجبال أرساها، كل ذلك لماذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم، نعمة لنا من الله عز وجل. الله يمتن علينا بهذه النعمة. نعم لكم، تخيل كل ذلك لكم. الله أكبر، اللهم لك الحمد. كل هذه النعم إذا تدبرت في سورة النعم، الله عز وجل يكثر بذكر النعم ثم يبين أنها أعدت لخلقه. الله عز وجل خلق لكم، جعل لكم، ذرأ لكم، أنشأ لكم. سبحان الله، لكم لكم لكم لكم. أليس هناك من يشكر؟ أليس فينا من يذكر ويشكر؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا تم المراد من هذه الأرض وتم الاختبار وبلغت الأرض إلى أقصى مداها وجب خيارها، لأن الله كتب عليها أن لا عدا فيها شيء إلا وضع تبارك وتعالى. فإذا جاءت الطامة الكبرى تنتهي بعد أن أعد كل ذلك ينهي. نعم، لأن إعداده هين وإنهاؤه هين والكل على الله هين. بعضنا ربما إذا صنع أمرا خشبيا أو معدنيا صناعته يبتكر ويعد ويخطط بعد ما يطلع الطلعة ويصممها وينتجها، يبقى كأن عمل تحفة يصعب عليه بيه حتى. النموذج الأول دايما غالي على الإنسان، حس كده انه عمل إعجاز. لو واحد جه خبط خبط وخبط بس يبقى كأنه خبط في قلبه مصيبة. ليه؟ حاجة غالية، لأنه عملها بصعوبة. أما الله تبارك وتعالى فكل هذا الذي أعجزكم عليه أين، لذلك ينهيه كما بدأ. هو على الله عز وجل يسير. ثم تأتي القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه القيامة حينما تأتي هي اليوم الذي يشيب فيه شعر البلدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. القيامة أمر مهيب، ولذلك من أراد من الملاحدة أن يعيش هنيئا ويكذب على نفسه أنكر القيامة، لأن ذكر القيامة منقص. ذلك اللي بيلحد لا، مفيش يونس، مفيش ربنا، مفيش خالص. ليه؟ لأنه مش عايز يتخيل الصورة التي هو فيها معذب، التي هو فيها مختبرا قد فشل في الاختبار. إنما هو يريد إيه؟ يريد الأمر هيك. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أول ما ندخل التراب انتهى الأمر، هيهات هيهات. فإن الذي أعد كل ذلك لهو من السهل عليه أن يعيدك من التراب مرة أخرى كما خلقك من تراب في بديل أمر. هين، الكل على الله هين تبارك وتعالى. فإذا جاءت الطامة الكبرى بآلامها وشدائدها وصعوبتها يومئذ يتذكر الإنسان يسعى. اليوم ده كل إنسان يتذكر الأعمال التي عمل ويتمنى، الكل يتمنى أن لو كان في صحيفته أعمالا كثيرة من الحسنات. أما المؤمن فيتمنى الزيادة حتى يرفع عند ربه في الدرجات، ويتمنى الزيادة أن يخفف عليه في الحساب، ويتمنى الزيادة أن يزاد في نوره، ويتمنى الزيادة حتى يكون سريعا في المرور على الصراط. يتمنى الزيادة، وأما الكافر فيتمنى أن لو حسنة ربما تشفع له عند ربه، لكن أعمالهم كسراب وأعمالهم كرمات لا قيمة لها، ليس لهم عند الله عز وجل شيء، فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم. جهنم عافانا الله تبارك وتعالى، برزت من البراز يعني الظهور، أظهرت للجميع في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أنت متخيل جهنم دي قد إيه؟ لها 70,000 مسكة أو ملكة، المكان اللي بتحمل بتحمل منه 70,000، المكان الواحد بيشيل منه 70,000 ملك بيجروها. تزفر زفرة، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويجثو على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أمر صح. وجهنم وما يحدث فيها من أهوال سيرد علينا مرارا وتكرارا مع تفسير القرآن، لكن مجرد فقط أن يؤتى بها، أن تظهر للناس، هذا من أهوال القيامة. مجرد أن ترى جهنم بعينك هذا من أهوال يوم القيامة. وبرزت الجحيم لمن يرى، هذا فقط مشهد، كأن الله عز وجل يقص عليك مشاهد مما يحدث يوم القيامة، لقطة مشهد واحد فقط، لكنه مزلزل للقلوب. يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى. إذن الناس يومئذ ينقسمون، لا شك قسم آمن بربه في الدنيا واستقام وخاف وخشي الله عز وجل واستعد لهذا المقام واللقاء، وقسم طغى يعني جاوز الحد في انتهاك المعاصي والحرمات ومخالفة الأوامر. أما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لماذا؟ لأن الدنيا قرور، قرته هذه الدنيا وأشغلته عن طاعة ربه تبارك وتعالى واستغلت طغيانه فزادته، فصار لا هم له إلا الدنيا من الملذات والشهوات وتحصيل الأموال ومكافأة الأعداد في المال والولد، كل ذلك أشغله عن طاعة ربه تبارك وتعالى. جاوز الحسد طغى وآثر الحياة الدنيا، فمأواه واحد ومصيره واحد، فإن الجحيم هي المأوى المقر والمسكن، المكان الذي يأوي إليه فيأكل فيه. جهنم عفت المبارك. وأما من خاف مقام ربه، انظر هذه الكلمة الشريفة، خاف مقامه بين يدي ربه للسؤال والحساب. من خاف هذا أعد لنا، لأننا ربما نكذب على أنفسنا ونقول نعم نخاف الله، نعم نخشى الله، لأن الادعاء ما أساس، لكن لابد لهذا الادعاء من حقيقة ومن دليل ومن شهيد، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا لم تأتي بأعمال توفي حقيقة ما ادعيت فتدخل تحت طائلة الكاذبين أو تحت هذه الفرقة التي هي من الكاذبين. لذلك ينبغي عليك دائما أن تذكر نفسك بالوقوف بين يدي الله عز وجل. الفضيل بن عياض يمر على رجل جاوز 60 أراد أن يعظه، قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال توشك أن تبلغ المنزل أو شكت أنك تلقى الله عز وجل؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتعرف معناها ولا ادعاء؟ عارف حقيقة الكلام ده ومعناه؟ قال علمنا يا أبا علي. قال إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فتعد لكل سؤال جوابا. هذه الحقيقة. ادعاء لابد أن يكون صادقا. الحقيقة أن تعد من الآن لكل سؤال جوابا. تسأل عن ماذا؟ عند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل، وعند الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مرضه، عن عمره وفيما أفنى، وعن شبابه وفيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وفيما عمل. أسئلة أربع لا بد وأن توفي الإجابة أمام الله عز وجل. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عن سمعك وفيما أطلقته، أنت تسمع إيه؟ بتحب تسمع إيه؟ قرآن؟ ذكر؟ حديث؟ بتسمع نصيحة؟ موعظة؟ ولا الأبعد بيسمع أغاني وبيسمع فواحش وبيسمع كذب وبيسمع منكرات وبيسمع غيبة ونميمة؟ تسمع إيه؟ إن السمع والبصر. على أي شيء أطلقت هذه الحس؟ على حلال أو على حرام؟ انتهكت بها الحرمات؟ ضيعت بها الحدود؟ أم حفظتها ليحفظها الله عليك؟ لأنها تشهد عليك يوم القيامة. والفؤاد، ما الذي استقر هؤلاء؟ حب الله وحب الرسول وحب دين الإسلام وحب المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أم أن في قلب الأبعد بغض لله أو بغض للرسول أو بغض لدينه أو بغض لأحد المؤمنين أو للصالحين أو للصحابة؟ بغض، حقد، حسد، غيره، ولا بر وعدل وقسط؟ القلب ما الذي حواه؟ ينبغي عليك أن تنقح. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم. من الآن استعد للقاء، بادر، حتى لو كنت ضيعت، طالما أن الله أحياك، طالما أعطاك فرصة، استغل هذا الوقت، لا تضيع يوما. كان ابن عمر يقول رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، وعد نفسك من أهل القبور. فإنك يا عبد الله ما تدري ما اسمك عند الله غدا، وما أنت تدري ربنا قدر لك إيه الصبح. سمت فلان المريض، سمت فلان الدليل بعد عز، سمت فلان الفقير بعد غنى، سمت فلان الميت بعد حياة، ما تدري ما اسمك عند الله غدا. ولذلك قالوا: الأيام حبالة تلدنا كل عجيب، ما تدري. وأيام الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عافاك الله. إذن ينبغي عليك أن تسارع إلى أن تكون جاهزا للقاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نتوقف عند هذا الحد، استغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمه بأن يتمها في التفسير. جزاكم الله.